يقول هذا الأخ: هل يدخل في باب من أطاع العلماء والأمراء فهم أحد الله من سكت ولم ينكر على مخالفة الشريعة من أمير أو عالم؟ لا، لا يدخل في ذلك. إذا سكت لا يكون مطيعا له، لكن إن علم منه الموافقة هذا هو الذي يكون مطيعا له، أما الساكت لا ينسب له قول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.